وقت يتكلم لو سمحتم لو سمحتم يتكلم قصدي كده قصدي يتبرع قصدي يقول حاجة دي لفظ الجمهور دي ايه تعدي ايه اي واحد يتجبت على عينه بيتكلم يتطيق على عينه يخش هو ولا تعدي هو لو سمحت تطيق على عينه شوية كتير تتكلم يعني الرينا اذا اقول كلمة رينا يسكتني لما اقول يورينا يتقفل لان مرة جيت سؤال كده جل يورينا للكالكيولات لما اللي كتب يورينا لما كانش قصد يورينا لكان قصده رينا ودخل رئيس الاقسام وقال يا اولاد يورينا لدي قصدي رينا خلي معاك جنبكم كرسي فاضي كده ممكن ايوه السؤال الاساسي تبقى رينا لان رينا يا مهم لكن لازم تتكلم على كرسي يا زكي اللي بتتكلم ما تتكلمش يا عم بالظبط حصل شيء شيل الكرسي دي شيل ده خالص شيل ده خالص شيل ده خالص في كرسي هنا فاضي في حاجه فاضيه هنا مش معقول ده بتاع حد الحاله يكون بتاع حد ده خالص ده مش شيء فاجع بس هو اللي بتاع الكرسي ده كده الكرسي ده احنا شيء ده بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه ركزوا معايا يا بيجا يا اطلع يا اسطى اتنقح يا استاذ انت فعايز اقول لك يا عصفور وحيد اللي سمعني يا عصفور الله يبارك لك يا ابو الله يبارك لك قرينا اللي يكفي رعاية مهم جدا نظري اما اليوريتريك فنظري اما الفصائكل فمحتمل اما اليوريترا فمستمع مين اللي قايل الكلام ده الورقه دي كانت واجب زمان كل الورق قفلنا قفلنا كده كل الورق صح حد ولا نور مين اللي عامل الورقة دي يا مصطفى محمود كان عاملها بخط ايده جميلة قوي بس مع التصوير على مر السنين ده عملها انت يا ده اللي بتتكلم معرفش مين انت تحت الارض فشفت في البحث الجنائي اربع مصابات فعايز اقول لك لما تطور عليها الزمان قضيه ربنا يكرمه وكتبها على الاكس دي وطلعها عملها انتر وطلعها من على الكيبورد واديها لنا ربنا يكرمه وبقت مكتوبه خلاص بقى بالاكس دي وبتتصور كده تصور اكس دي دلوقتي الحمد لله من ساعه ما عملها كده الكمبيوتر يا اولاد الكمبيوتر ده حاجه جميله الله من هو مصطفى محمود؟ ده احد نواب الكليه دلوقتي اما مصطفى محمود هو مدرس مساعد دلوقتي ومصطفى هو الاول على الجراحه بالسن يعني احسن واحد احتياج نمر الجراحة في تاريخ الطب. مش الخير يا مصطفى. ولما قلت في تاريخ السيستم يبقى أعلى نمرة جراحة في تاريخ الكلية منذ أن ظهر السيستم، لأن إحنا أوائل الجراحة منذ ظهور السيستم. مصطفى ده كام؟ جدول 189 من 500، يعني كل اللي نقصه في الجراحة نظري وشكوي وأعمال سنة وكلينيكال وإكس راي وجار مؤثر كلينيكال وإم سي كيو 11 نمرة. في ناس بدأوا سنوات جديد بدأوا جايب 11 نمرة في رابعة وخمسة. في دفعة شفرة قوي عدت عليا ووعدوا إن هما يكسروا الرقم ده. والأولى جراحة كان اسمها هبة في دفعة دي جابت 488. في ارقام غريبة. الولاد دول اللي عملوا الارقام دي عشان بس تسمع نصيحتي تستريح. هو مصطفى اللي طالع الاول على الجراحة في تاريخ السيستم كله، يعني قمة الكلية في اخر سنين. مصطفى هو كاتب ورايا مهم ومغص نظري ومستبعد منه. اوعى تحسب ان اول الجراحة ده ذاكر كل حاجة كلها. لو عمل كده ما كانش يطلع اول جراحة. ممكن يطلع 20 ال 25 ال 30. المروشين ما يعملوش كويس. انت اول لقطة مذاكرة اول لقطة تذاكر صم. لازم. كله زي بعض. لكن لازم تعود نفسك ان المذاكرة مش هموجن. اقول كلمة تانية مهمة اوي ابو الغيب اوي. اقول كلمة تانية مهمة اوي. لازم الحاجة اللي انت ناوي تكروتها او احتمال كبير تكروت اخر سنة زي ورثة ريستون تذاكرها من دلوقتي. انا اشرحلك عادي. انا اشرح اليوريثرا زي الكتب من اول السنة كده. ده الغرز الصوت شرحت زي لنا الانجن. رغم ده مهم جدا نظري وده عمره ما اتسأل. لكن انت لما تذاكر حاجة عارف ان انت غالبا هتكروتها في الاخر، ذاكرها بطريقة ينفع لما تدوسها بسرعة تفتكر منها حاجة. ما تذاكرهاش بطريقة يعني تذاكر يضيع 100%. يوم لو كانت يوريثرا ستون كتبت 50% منها صدقنا انا يبقى السؤال ده اسعد سؤال في الورقه وهتاخد فيه احسن نمره. فهمتوا ايه؟ باختصار كنت باكد لكم احنا قلته 20 مره من اول السنه ومش مش هتصدقوني ان مصطفى عمل كده. لا تصدقوني ان انا بقول كده ومصطفى لما صدقني فرح. فاللي صدقني يفرح واللي ما صدقنيش يا رب يفرح. قرينا الستون المجهود اللي بذل خلص خلاص في كتابة هذه الورقة. مفيش شرف. احنا نقعد نقرا مع بعض. النهارده مطالعة حتى الله بينا وبين الحرام. انا عايز كرسي. اهم حاجة في الموضوع. عارف انا لما بلاقي في ضميري بيخون الكرسي هاتي هاتي يا مدرسة يا تدريب ساعة. الساعة كام دلوقتي؟ احنا جبنا الساعة في هاتي علقها. تيجي الساعة 11. ممكن يا رضا تقفي على الكرسي وتعلقي الساعة كام؟ محمد أمك أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحم مش معاه ورقه كوريه، يبدو ان معاكش ورقه. فين ورقه؟ شكرا. انا معايا ورقه فكر فيها شويه. كل انسيدنت 10-20% من الناس هيجيلهم حصاوي. عشان كده لو سألتكم انتوا دلوقتي مين في جاي ورينا الستونز هلاقي ناس منهم. لكن اغلب الناس ميدل ايج. يعني في ناس منكم لسه ما اشتكاش هيشتكي لا سمح الله. انا منهم. انا اشتكيت بعد الـ40. ميتوا في ميل الرجاله اكتر. عشان كده انا برضه اشتكيت. انا من الرجاله اكتر. ميدل ايج 40-60%. اوفر ميدل ايج يمتلك نفس الكلام، البطايكل نفس الكلام ويزيد عليه انها كومن ان شيلد. ولسه نفس الكلام. الايتيولوجي. اقرا المثلث الجميل اللي عندك. معاك ورقه يا سعيد اللي هي ورقه. اقرا المثلث الجميل. الميتابوليك ستاتس. الانفكشن ديستيك فاكرينهم؟ الكليه الانوماليز يا ولاد دي نمرة 8. ليه انوماليز؟ لان بتعمل حاجتين، بتعمل ستيجز والانفكشن. مع اي كونجيتا الانومالي مور كومن انفكشن وستيجز، وبالتالي دي مور كومن يحصل ايه؟ ستوك. اما الميتابوليك من 1-5 ما تقراش حاجه. يعني ايه ميتابوليك؟ حاجة تغير تركيبة اليورين تخليك كونسنتريت قوي زي بلاد الحرب، زي الصيف، زي العشب في الصحراء. الجمال الجمل يجيب الأكثر حصان. ما عرفش سمعت ولا لأ، زمان اللي يروح السعودية يجيب له حصان. ليه؟ أصل المية بتاعت السعودية فيها أملاح. كان اتغير رسمت مية السعودية كويسة بعد التطورات الحديثة في الدولة، لكن عايز اقول دول في السياسة، عايز اقول انه كان زمان كده فعلا نوعية المية وكمية المية، شرب المية قليل يعني حصالي. اهم حاجة في اللي يجيب حصالي في حالاتي على طول يشرب مية، خرطوم مية في بقه على طول، يبقى دايليوتد يوريك. واهم حاجه الواحد عنده حصوه رفيعه عايزينها تنزل شربوا ميه كتير. طب نرفد عشان ما يرجعلوش حصاوي، شربوا ميه كتير. دي اهم حاجه. واكثر وقت الواحد بيعطش فيه وهو مش واخد باله وانت نايم. وانت نايم ما تعطش مش واخد بالك، بقى كونسنتريتد يوري. فينصح قبل ما ينام يشرب ازازه ميه. قبل ما ينام. ماشي؟ طيب خش يا نهني ده الكرسي بتاعنا. خش يا بيتي يشرب ازازة مية ويلعب في الكبريت بالليل ويصحى بقى ايه عامل بطيخ. يلا يا سيدي. فبيقول في الميتابوليك جيبرو اكتر من ترينيان سي وجزر. ليه من ترينيان؟ هو احنا منهم، احنا حوض البحر، احنا ساكنين في الحوض. احنا ليه مش عارف؟ مش معروف اشمعنى احنا. خلاص؟ لكن ديزرت مفهومة. كلايمت سيزونال فاريشن، هوت كانتريز اكثر طبعا. ووتر انتيك كوانتي اند كواليتي. كمية في كواليتي مينرالز وتريس اليمنتس. الدايت يا ولاد. في اكلات معينة تزود حاجات اللي بتعمل الحصوة. انتوا عارفين البكتيريت موجودة في السبانخ والقوطة والمانجا، يقول ما تاكلش مانجا عشان مشهورة الكلمة دي عشان حصوا. أنا مش بتاع أوكسيد، أنا بتاع يوريك أسيد، أنا جودة. عندي داخل في كل فروع الطب. ما عدا النساء الحمد لله، والسايكاتري ممكن ربنا يستر إن شاء الله. فأنا يوريك أسيد، أنا ما أعرفش أكل لا لحمة ولا كبدة. ما أقدرش أكل كبدة. والله بحب الكبدة. جميلة أوي. لو اتعودت على حاجة ما تعرفش تطبقها. اللي من الأول بقى كانوا كده من غير هيداتك يا حبايبي مصر. ده مش أحلى طعم. فلوريك أسيد في المين والليفر، الكالسيوم في الملي. ميتابوليك والاندوكراينال فاكتورز. شايفين مصطفى عملكم ايه؟ قولوا مصطفى ولا حضرتك يا دكتور علي مش انت قلت انت اللي عامل كل حاجه ده؟ لا، اي حد عمل ورقه وانا عجبتني ونزلتها عمل فيها افكار ما كانتش انا عاملها. واقول لكم على فكرتين مصطفى عجبني قوي فيهم في الورقه دي، منها اللي هو كان فيه. شايف وراثه ازاي؟ الكدني بالكالسيوم اوكسيد الفوسفين. ايه الميتابوليك ديستربنس بتاعتنا؟ عامل لك رينال ارتري واخد بالك؟ وعامل لك يوردر تحت. يبقى اللي ناحيه الارتري ايميا واللي تحت اليوردر يوريا. فهمتوا؟ ففوق يحصل هايبر كالسيميا وتحت هايبر كالسوريا وهايبر هايبر دي نقص وهايبر اوكزالوريا. انا ليه بقول لك كده؟ ليه ما عجبتني مصطفى؟ ان ممكن يدخل معاك كلمه ضمبلين بتاعت روك ميتابوليك ديستربنس الى هايبر اوكزاليميا. مش عارف اسمه هايبر اوكزاليميا، مش بالضبط حاجه اسمها ايه؟ هايبر اوكزاليميا. فمصطفى الحركه دي عجبتني، حلوه منه مش كده؟ ربنا يحفظه يا رب. ده كان موجود اليوريك اسيد بتاعته يبقى هايبر يوريكيميا طبعا، ويبقى هايبر يوريكوزوريا صح. طب السيستم والسيستم بس يدوري هايبر سيستموريا هايبر زانسينوريا. نمرة ستة انفكشن، اشطب كلمة يوريا سبليتنج بكتيريا. وكفاءة قوي تقول ان الانفكشن بيعمل الكلاين يورين وده بيعمل حاجة اسمها دريبري فوسفيت ستون هتسمعها دلوقتي. بعد كده فين؟ سبعة فين؟ وثمانية كونجكتيف فايتس. نقرا مع بعض. على فكره بحكي لك مين سيكو كان في اليورولوجي وقرا الستونز لوحده يرفع ايده. طب لما قريتوها مش استغربتوا دي ازاي في يوم من الايام انا اعرف الفضل؟ حسيت ان انا لا انا بتكلم عن الستونز الستونز. ايوه مش كده؟ قلت لي مستحيل تتشرح. يا ولد ما قدرتش اقراها، ما قدرتش يبص فيها ولا تترعب من شكلها. صح. مكتوبه غبيه جدا. انت النهارده هتكتشف ان موضوع الاسبونج اللي كان مجرم ده كان مجرم بيخلص مور سيمبل مان بيس اوف كيك. بسمعهم بيقولوا كده معرفش. وكأنك أظن ترجمتها وكأنك تحتاجي فنجان من القهوة. بقول لك إيه؟ ترجمتك إيه غريبة دي؟ هو ميتابوليك كونسيرن فاكتور يعني عين عنده هايبر كالسيميا هايبر كالسيميا يا سيدي يا سيدي يا سيدي وعنده هايبر حاجات يعني؟ عنده الحاجات دي؟ يا عم دخله الأقرب بيقول في كالسيوم اوكسالات وكالسيوم فوسفيت دي 75%. الكالسيوم مكتوب عندك الكالسيوم اوكسالات هارت راديو اوبيت راديتنج سبيكيول. شايف مصطفى رسمها حلوه ازاي؟ لا بقى مش كله مصطفى، انا اللي كنت رسمها دي رسمتي انا، شفت رسمتي حلوه ازاي؟ كالسيوم فوسفيت كالكيولاي يا سلام. يلو يا ريت لما تروح البيت تجيب قلم اصفر وتلونها يلو يبقى كتر خير. يلو ريدي اوبيك محتاجه الكلاين يورين وفاء كيلو ده انا افضل اسيلك يبقى الكلاين في جود انفكشن يا رب. الكالسيوم فوسفيت تاخد لارج سايز وتملى بينا البلدس. احمد عبد العظيم كان ليك سؤال من الاسبوع اللي فات. انا فاكر انت رفعت ايدك بس ثانيه واحده هجاوبك بعدين. فات اسبوع. كنا نسينا بس مش كده؟ يعني بين الشفت بين الاستودم بالظبط في النقطه دي. شكرا يا احمد. الايه؟ احمد عبد العظيم يعني ايه بينوس كروتا؟ بينوس كروتا؟ بعلمهم بقى ازاي محمد فوزيه جاي معاه مختار. المهم تقدر لارج سايز تبقى هنا بالنسبه للستاك هول. الستاك ده هو اللي وعي اللي هو الوعي ده ايه؟ غزال كبير زي ذكر الغزال. ذكر الغزال واحد الهرم الهرم بس الارض هرم يعني ارض. انا خدت دي هرم قبل كده خدت بيشن هرم قبل كده ارض الغزال يعني ارض الغزال هي متحنة. بص دي امونيا الماجنيزيوم فوسفيت هي دي اللي اسمها تريبل فوسفيت. ما ايه؟ تريبل فوسفيت. طب فين التريبل؟ ان انا كده اثنين بس؟ لا لان لو زودت لها كالسيوم كالسيوم بيترمي ويا غالبا مع كالسيوم امونيوم ومغنيسيوم وكالسيوم بس شيما شفتوا حد اسال في كل يورو يا شيما وما مستنيش انت بالذات وكل الشمير هيتسحب. كل الايه؟ هو ايه الشمير؟ مش كل اللي هيتسلوا حمير متوقعين ممكن حد مش حمار لكن كل اللي ما امتحنوش او امتحن حاجه واحده او امتحن الحاجتين وساقط ساقط روح لبابا ساقط. انا سقطت يا بابا يا فرحتك باسمك يا بابا باذن الله خلاص ابنك ساقط يا حاج عديها. التريبل فوسفيت شايف الرسمة اللي انا رسمها لك شايف الجمال والروعة. بص على رسم التريبل فوسفيت هي هي زي الكالسيوم فوسفيت يلو لارج سايز راديو اوبيك مش كده؟ لكن في حاجتين زيادة اسهم طالعة بره يعني رابد الجوز وحصاوي صغيرة منقطة منها يعني كويس. يا سلام يا اتش يا فنان فنان تشكيلي. الله فنان تشكيلي وفنان تشكيلك في نوعين في الفنانين. اليوريك اسيد بتاعك بتاعك يا رب اشتمني يا رب من كل مرض قولوا امين امين. يلو برضه انا شغلت الاصفر برضه يلو وسموز وغرب وريد يوسف الوحيده ودي من سخافات الحصاد بتاعتي ان اللوكاليزيشن بتاعها صعب بالبلد اكس راي. مين يشوفها المواد الصناع؟ او لو عملت اي بي بي تبان فيلنج ديتكت رينج ستونز ستيموزس بنقسم اليوريتريك ستونز والبازايكال واليوريترال لبرايمري وسكند. اكتب دايما السكندري مور كومن. دايما السكندري مور كومن. محافظة طلعت في الولادة المحترمين بدأت الدفعة دي تنور في ألف. أخيرا بعد هذا الزمن والله يا منى الدكتور خديت منك الدورة لغاية ما تلاقوا لي أردت منك خليك يا منى ربي أشهر واحد يا ولد ماشي بس بعد كده الوقت تتغير عشان اخر سنه نشوف اعمل كده. انت هاتف انت ما تسجلها واحده واحده. يلا يا سيدي برايمري يوريتريك ستونز متكونه في اليوريتر سكندري جايه من الكدني طبعا السكندري التقسيمه دي سمعناها قبل كده فاكرين؟ يا استأميرة سمعناها قبل كده التقسيمة دي بالكون بقى باك تور يا برايمري يا سكندري وطبعا السكندري مرتبط اللي جاي من الجول بلادر. أما البطايق فبرايمري وداوت انفكشن وسكندري ويز انفكشن طبعا السكندري مرتبط. أما اليوريثرا يا برايمري متكونة في اليوريثرا يا سكندري جاية من البلادر طبعا السكندري مرتبط. الكومبليكيشن يا سلام على هيموم هيموم هيماتوريا بكله انفكشن بكله مايجريشن بكله الا بالظبط الا اللي يطلع ما تقولش الكوميونيكيشن مايجريشن يبقى انت خايف على المجاري اوبستراكشن الكدني واليوريتر يعملوا يا انيوليا انا اكتب يا هايدرونيفوس بالمناسبه موضوع كالكولر انيوليا موضوع مهم جدا جدا جدا نظري ومش هاخد حته كده ان شاء الله موضوع مهم جدا جدا جدا نظري حته كده ان شاء الله فاضل ثلاث حتت فيهم ثلاثة براحتها يعني لما نتدلع يبقى ثلاثة خلاص؟ إن شاء الله ماشي يا ولاد؟ فتحنا على البحر فتحنا فتحة وهنا اكتب ديسكاس تكلمني سنة كده على الهادو بتقول السنة بس السنة الأهم على الكالكي والمليون أما البازايكل واليوريترال بيحصل تقريبا اول سنه بتعمل كده. وزايكا الاوريترال بيعملتين اكيوت ريتنشن. والاكيوت ريتنشن موضوع مهم جدا نظري ولكن في سنه شويه في سنه حتى ان شاء الله. ارجوك يا اولاد الجمعه بكره النهارده ذاكر بطنك والجمعه بكره طول النهار طول النهار جراحه. 10 ساعات جراحه وتعالى السبت تسمع واخلص. اللي بينظم برضه صح بيروح. بيقول جدا نبري مالجنسي بس في الكتف ليه؟ مالجنسي عايزة حصوة قاعدة في المكان ده مدة طويلة جدا جدا وتعمل كرونيك اريتيشن وميتابليزيا للترانزيشنال تحولها سكوينا عشان سكوينا تصير ترسيمة مش ترانزيشن ليه؟ لا بدر لا اصلا بدر عم تعمل سيمتومز مجرمة ما بيصبرش العين بيها لما تيجي ممكن تفضل قاعدة حصوة مش عاملة تمت وقاعدة سنين أصلينا مش ترانزيشنال هنا الإبيثيليوم ترانزيشنال الحصوة تعمل سكويمس ميتابليزم وبعدين ده يتحول إلى علاء كارسينوم حد يفكرني أنا كنت بهزر معاكم وأقول لكم ان اللي عنده مشكله ما يقولهاش ولا وضحها يجيبه بعدين لكن طبعا اللي عنده حاجه ميجر لازم يقولها يعني في الجواز اللي عنده حاجه ميجر بس ما عندوش تخلف عقله ومتعالج في التخلف فيقولها اما واحده منكم في يوم من الايام جالها سيكولوجيا في السن بس مره كده خدت ادي ديبريسا ما تقولش لا قوي انا بحب اقول لك البنت بتاخد ادويه ضد الاكتئاب وتكاتب النفسيه كلهم في مصر عارفينها لا مثلا ما تقولش اقول مش مهرج مثلا انت بيجي لك حساسيه من الاكل يعني خلاص ايه المشكله؟ بحب اقول لك انا باكل اكل من الحساسيه وبيطلع عندي ارتكاية وش مورم وبقى شكلي زي عفريته طب يعني مش كل الحاجات الرفيعه لكن حاجه ميجور لازم تقولها حاجه الميجور لان لما بتكتشف يا اولاد الميجور دي بتبقى تفهم ألف سلامة ألف سلامة كان في بير من زمان وأنا طفل صغير وكل صدر وبطني دون سكار كيلويد في ناس كده فقول قول له على فكرة أنا كان جاي حد زمان وعندي كيلويد على كده أقول له عشان ما يجيش بقى في بعد الجواز يكتشف في كده يزعله ما تخوفك خلاص ده يبقى أخمام الحاجات الميجر أقولها عشان ما عيش كمان في الجواز يا عزام مهزوم اما الحاجات المانو لا بس اقرع مثلا اصنع انت وكمل الجواز وبعدين الى اهل الدكتور في النهارده حلقين بيرسموا شعر بيرسموه كده جميل قوي قلم الاسود ما تبرموش عن الطبيعي قلم الاسود كده يرسمها جميل قوي ولازم يطولوا قوي الناحيه دي قوي يلزقها كده جميل دي بس عاملها قوي اطول كده انا مش متعقد ولا حاجه انا ريجن ستون داروا معايا يا ولادي. ده التايب اوف بيشنت ده زمان جرينا يوريتيريك بالفازايكا اللي يزيد عليها غطران اليوريترال زي زمان. اهم حاجه البين، والبين دون كاركتر وسايت وديوتو، ثلاث حاجات تتكلم عليها، كاركتر وسايت وديوتو. الرينال بين دال ايكن فينك، على فكره كلمه دال ايكن مش معناها خفيف، لا اللي فيه جرب رينا الكوليك في يوم اثنين، جرب رينا الكوليك في يوم الايام قبل كده، انا منهم، مين ده كان معايا بقى؟ كلكم انا. كلكم وانا بره خالص؟ الحمد لله. ربنا الله يبارك لك ويحفظك. وانتوا وانا بره خالص مفيش مره ولا مره ولا مره ولا مره. رينا الكوليك ده مجرم لم اكن، انا عارف انه مجرم كثير. وانا في الحوادث سنين وجالي بعد بقيت مدرس. لكن اللي انا كنت فوجئت بيه يا طارق انه اكيوت بهذه الدرجه. انا متخيل طول عمري ده مش اكيوت. يعني مش اي جنب، كنت خمس دقايق بحط في الارض. طب ده اللي حصل. انا بالظبط حسيت نقره كده على الدنيا راجل. نقره. ايش الغريب ده؟ علاء كان موجود. انا كتير قوي انا اللي اصور علاء جنبي اقعد ابليه حاجات يكتبها وبتاع. كنت اقصد للتحليل. هنا بدا يسوق على ما وصلنا للمصيف هنا بعد صحه مني كنت بحاول على الاستبدال. الوجع بيزيد بقوه. انا عايز كده خلاص بقى جريمة. وصلت الاستقبال كنت خلاص بقعد في الدريكسيون. فظيع. معرفش ايه اللي يضحك في اللي بقولك انا قلت اعيط. انا يلا المهم ده الايجن مش معناه انه خفيف، لا ده نوع، ده تايب اوف بين مش سيفيريتي. في رينال انجل والانتيريور رينال بوينت، فين انتيريور بوينت؟ لو دخلت فيه حبيبتي تنزيكو تبقى واحد في رينال انجل الحديد طويل بظهره كده وطلعته من قدام يطلع من قدام من انتير بين البوينت. ايه ده؟ هو يبقى البوينت يبقى البوينت اللي قدام رينا الانجل بوستيري. عند ال1 يا بص، عند ال1 يعني تبقى عند ال1 هي تبقى رينا الانجل عند ال1 بس مش لابس فنجل ونقطه، مش محتاج نص قدام الرينا الانجل بوستيري. لو حطيت ايدك ورا الانجل ايدك اللي قدامها قدام ده قدام مين اسمها ايه؟ انتير رينا البوينت. يعني ايه وصفين؟ وصف ترانزيرس بص فيرتيكال. طيب ايه السبب في الديستريكشن؟ الديستريكشن الكبسول. اما يوريتيريك كوليك كده كوليك ايه؟ يبقى في اللوين ريبيردري جروين، اسمه فروم لوين تو جروين. ليه الونج مين؟ اكتب الونج ايلو انجوين المين. الصفحه اللي احنا كتبناها، احنا اول صفحه في اليوم كتبناها لغايه كلمه هيماتوريا هي دي البين. ادعوا له ادعوا له الله يبارك في بناته ويكثر من عملها. لا ده معه كده اشرقت الدنيا بشمس السر. خدتها لك من هناك حطيتها لك في الحته اللي هتكتبها فيها. ما انت هتكتبها هنا في الامتحان مش هتجيبها انت من قدام. مفيش شيء اسمه سيمتوماتولوجي وبرينا جديد. كل واحدة تحط في مكانها ممكن جبتها لك من هناك وحطيتها هنا. معجزة معجزة. استمد الكلام جوين بين يبقى في رينيا بوست. وعشان كده الرايت رينال كوليك بيلخبط مع اكيوت ابنسايتس. كاتب لك يجي ابنسايتس. الكيرف الابر ثاي. ايه ابر ثاي؟ ما انا قلت لك ايه الواين النيرف مش بيدي ابر ميديان اسبكت ثاي زمان. ابر ثاي ودي فين السوبالك؟ ستون امباكتد في اللور ثيرد. يعني ايه امباكتد؟ بقت جوه الوول بتاع البلادر. ما في حته في اليوتا بتاعتها بالغير في الاخر انترا فاسيكال بورشن. لو بقت امباكتد بقى الوول بتاع البلادر بيكونتراكت على الحصن. فيبقى عندك بقى مش عندك انت بعد الشر عليك يا رب يبقى عندك فاسيكال سيمتوس. يبقى عنده هو فاسيكال سيمتوس. فاسيكال سيمتوس. اللي بيجي له رينال كوليك بيعرف ان ده شيء مرعب. شيء مرعب. ساعة ما تبدا النقره دي تحس انك بتلعب خوف فظيع. الحمد لله. احنا احسن من كده. ستون امباكت دور ثيرد. يحصل فريكونسي لا ده حاسه بحاجه عايزه تزقها حاجه عايزه تزقها مش عايزه تزقها فريكونسي وبينك عنده في التوريس اشطب كلمه كبيره كلمه زي كده ريزيرف تي بتاع بيم اولبر غالبا مع حاجه اسمها سترانج ايه السترانج ده مش هحرك حاجه دي من الفوزايكال سيمتوس يبقى هنا اضيف ليا اثنين فوزايكال سيمتوس الفريكونسي وان سترانج يلا الفوزايكال البين سايد سكامبر السجير ابو نايت سوبر فيو بفير دايكتيف بتاع الفينش او البان ايه سببه؟ كونتراكشن بلادر اراوند ستون ات اند اوف بكتيريا البين مور ات دي تايم ليه؟ قلتها في مجموعه واغلبكم ما سمعتش بقول لك بص الترايجون يا اولاد ده الموست سنسيف بارت في البلادر والترايجون ده تحت كده اسمه البيت اوف ذا العين هو واحد يا خميس هو واحد بنحاسبه على الترايجون طب وجعاه اولا وعمله بريكول لما ينام يقلبها في الترايجون يقلب ماشي ولا فعشان كده ادي تايم اب تجيك بالموفت طبعا طب حتى بيقول لك هنا في الفريكونسي ايرور فريكونسي الاول فيرست ديورنا اثناء النهار وبعدين تبقى ديورنا اند نوكتورنا لما يحصل في السايتس لو يكون بقت كومبليكيتد بانفكشن يحصل سايتس يبقى ديورنا اند نوكتورنا سيبريتيشن بلدر بيكون افيشن بلدر ايه بقى الاسترانجوري؟ الاسترانجوري انتنس ديزاير تو مسكيوريت لسه يخش الحمام يخش يعمل فيو دروبس اوف يورين مع شويه بلاد ويحس انه ما فضاش بلادر بالكاب ما فيش غير كده ما هو حاسه عايز يفضيها عشان يفضيها يضطر يطلع في الاخر يطلع يجمع شويه يورين صغيرين لسه عنده ديزاير يخش يجيب شويه يورين مع شويه دم تفكرها بمين دي؟ بالتنسمس التنسمس كده عايز يخش الحمام يخش يعني شويه سيل زائرين مع شويه فيوكوسيل بلاد ولسه فيكتور حاسس مش مستريح لكن خلاص يخرج شويه يخش فاسمها بلادر تنس الترانجو اسمها ايه؟ بلادر تنس انا مش هبدا اشرح غير تقريبا كمان في الحوض ده في تنفيذ الميكتوريشن انت رابش اللي يستقل يوم الاسطول بيرنينج بين ديورينج ميكتوريشن ومع انت رابش اللي يستريم ممكن توصل لديش ديورينج اتاكس او رينال او يوروبيريك كوليك كلمة رينال كوليك اقصد بيها رينال او يوروبيريك لما اقول اسمع كلمة رينال كوليك ده بتاع مين؟ اللي هو السيفير اللي بيعض في الارض رينال ستون ويوروبيريك ستون البلادر لا لما اقول لك العيان دخل امبارح حوالي الاستقبال برينال كوليك يبقى يا رينال يا ستون كيدني يا ستون يورس حصه من امتع من جاية امتع منها اللي جاية البروستيت. البحثين المسجدين بقول لهم لو انت مش جاي البروستيت تسمع جواك جزء كبير انك فرحان انك نجحت انك كانت البروستاتا دي يبقى انت مخرج جدا. لازم جزء منك ان ده ايه الحصاوي جسم الحصاوي. انا قلت يا سهار السوق اني جاي عشان استمع عشان الامتحان بس صح موافقك. طيب الفلوس بس عشان الامتحان موافقك والمستيمر بس عشان الامتحان. لكن في حاجات دي مشهوره عند خاله وعمه وجده وتيتا واللي جارنا واللي فوقينا واللي تحتينا وده من عمل تفتيت وده عمل عمليه وده من عمل منظار خرج الحصوه. عايزك تبقى فاهم ففي جزء من دراستك خلي فيها نسبه المتعه دي الكلام ده مش من اول السنه بس المفروض تبقى كده. During the attack في الكوليكي مع النوزيا بوميتنج والكلام ده استنبى استنبى مع عالي اكيوت ابدومينال بين في نوزيا بوميتنج عشان ده يفيد الساد يا رام اشيل لك الجدول ده انت شيل الجدول ده شيمال اكتوبر ايه بعيد بعيد عنك ايه بعد ما خلاص وانت تبص عليها وانت خلاص طب سمعوا كده سمعوا examination رينا الوزير زي بعض ان في ضرور جدا مع الستول اللي موجود بس يوتي انتكشن ابدونا في اكزام مدري دي بتنزلس مع الاسواد بتاع الحصر وفي الفصير بلانك بالمرضى يعني عند رينا الانجل ليه؟ اكيد الحصر عامله شويه باك بريشر تشينجز شويه كادر للدوزس عامله شويه تندر طب الفصائل للدوزس جنرال زي هنا ابدو من التندر للبرد بالصبر اليوم يوريترا للسود غالبا لو عملت بالبيشن لليوريترا حتى الحصر صورة الفريعة خد بالك انت من عند البلد رزق في الساعه برنيم حس بلد رزق وكروس كروتر بحس كروتر رزق الكيو الساعه وبعد كده البناي رزق لكل حس طيب مفيش لو دخلت ساوند بحاجه مثل مثل بوجي حاجه مثل من اليوريترا تخبط في الحصه وتعمل صوت كليك وكليك دي كانت تنفع مشروع لم يخطر في بالي قاعد نعمل حاجات عروه كلها محل حلويات محل بوبيليا صالونات الخطر في بالي كليك ده خطرتش في بالي نهائي كليك وعمل شركه محمد طبعا دلوقتي مش هتسمع كليك تسمع فودافون صلح عندك اسمه تكنولوجي اسباب فودافون السكه اللي هو انفستيجيشن لابراس يورين اناليسيس تلاقي كريستالز من نفس نوع الحصر البوجي ده عايز اقول لك معلومه كل الناس عندها كلها عندها كريستالز املاح في البول كلكم مفيش حد فيكم عمال لي يورين الا انا عنده املاح في البول فانت حكايتك والكلام ده عرفه لحياتك عشان الدكاتره بتعلق على الشماعه دي عبد الرحمن يجي له قايل له اعمل لي تحليل عندك املاح فبروار يا ابني هبل كل الناس عندها املاح هم في المعمل بيدوا الاملاح كميتها 1 بلس 2 بلس 3 بلس ماشي او اربعه واكثر انت بتبقى مهم يا منار 3 بلس ده يبقى تفيد لحياتك ولعمرك مش الامتحان تقدر تشتغل في روجي كتير جدا فاستفيدوا مني والاورثوبيدك كنت هاخده عرفت كل اللي انت هتقول اورثوبيدك فاستفيدوا مني اورثوبيدك يعني انا الحاجات دي انا عايشها فيبقى انت كريستك تبقى مهمه لو لقيتها 3 بلس هرمون اقل من كده يا ولاد ولا حاجه ليها شورنس وخلاص قبل عيان هتعمل ميكروسكوبك او بروس ناتورا كيكوستين يوريا كرياتينين وانا زمان قلت لكم مفيش يورو من غير يورين ويوريا كرياتينين في اللاب مش كده؟ راديولوجيكال واحد بيت اكس راي اثنين اي في يو ثلاثه سونار بين اكس راي الكالكيولاي اسمها بين كي يو دي. كي يو دي باختصار ايه؟ كيدني يورتر بلاد. صار كيدني يورتر بلاد يعني عايز اقول بين ابدومن واخده ثلاث حاجات. Yeah. ريجن بالك ان برضه في كلام مختصر شويه هنا. طيب ومين دي ستاك هول؟ ماشي يوريتيريك اخذت التيتس اوف ترانسفيرد بروسيسنج كمل كمل اوف نمبر فيرتيكس ترانسفيرد بروسيسنج اوف نمبر فيرتيكس بيقول لك على الصقر الالي عارف الالي او دي فكره تمشي عليه انا احب اسميها على الصقر الالي اكسون احب بالوضع كده بين اون صقر الالي اكسون صقر الالي اكسون وبعدين على السايد اوف دي فكره مكتوبه بلبك سايد وول ماشي لكن هي سبانه طرف على السايد اما البطايق لا سفرا يوبك ميد لاين اما اليوريترا ديلوب سنسز اكتب ديلوب سنسز دي في الانتيريو يوريترا انت مش فاهمين ليه لما الناس تتخيل واكتب بيهايند سنسز في البوستيريو يوريترا behind the sense of pain with the immediate what is it matter? Nothing big Aida أنا لسه يا ماجد ما سبحتك يمكن لما أصبح أحسن من كده شوية لكن معايا حق لك إيهاب إيهاب ابني ابني إيهاب سابته حد مستنيك يا إيهاب أنت ليك معزة خاصة ليك أنت يا إيهاب غير عادية بجد والله يا ابني معنى العيا المعزة من زمان كان في فيلم عربي اسمه العز يما اسمه العزيمة العزيمة كان ناس والله بهرج قالوا العز يما كده العز يما العزيمة يعني حصل خير اسمعوني دي برسابري ارسم ستة برسابري تحت بعض لو سمحت بعد كده اكرم ايه دي ساكرو ايه ده بشوي سمس الزوبر بسرعة لو سمحت ستة نفس تحت بعض فين الرينا للتون؟ الرينا للتون ده هنا اولا بالمناسبة رقم بقى البرتبري دي رقم ده 12 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ايوة ميت بثلاثة اربعة عشر خمسة ده 12 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ازاي اعرف ال 12 تراث البرتبري دي هنا التوالد اللفترم اللمبر مش طالع من هارس طيب اشكال خمسة بس بسترس فين الكيدني الكيدني هنا قابل ستي 12 اللي واحد اثنين ثلاثة بسلام يا اتش وجمال الرسم بتاعك فنان تشكيلي بتشكيلك اهو 12 اللي 1 2 3 هرسم ترانسفيرز بروسيسز نمبر فيرتيبري واضح ان اسمهم جه معانا في الكلام ايه خلاص؟ بص هنمشي ازاي؟ بيمشي على ستيب اوف ترانسفيرز الفوتات الزمبر بالسيب. بعدين ساكو ليديا جون بس هي لازم تنزل بفوق. ستيب ترانسفيرز الفوتات الزمبر بالسيب. ساكو ليديا جون لازم تنزل بفوق. عشان يخش البلادر. لو الحصوة دخلت البلادر بقت ميدل لاين صفرا يومي. لو نزلت في اليوريترا تبقى يا ورا السامسس يا تحت السامسس. يا سلام يا ايه. لا لا لا مش ممكن ده روحة فنية. الكدني تتنشر ال 1 2 3 خلاص؟ اليوريتر على ستيب ترانزفيرز بروسيسنج على ساكرو ايليكسون على اللاترال بالبيكور. لو دخلنا بلادر بقينا في الميدل لاين ليها على جنب في الميدل لاين سوبرا بيوبيك. نزلنا يوريتر البدولي ابقى يا ورا السنسز يا تحت السنسز. انت ورا انت تحديد وسيوريتر وانتيوريتر. رسم مسيح رسم مجرم رسم رائع شنيع ومطيع. السفر حمد شرحت حاجة أول حاجة شرحت حمد حتى وكل حاجة التركيب مهم أصلا عارف وهي اللي بقى يطلع عليك واحد يهزر فيه. وهو الوحيد اللي بيتك على كده. يلا يا سيدي. الكريسمس. لا يا جماعة خلص الموضوع كل رسم رسمة هو تمثال الحرية. الكريسمس. الكريسمس. نمرة واحد during the attack بتاع رينال كوليك. ما من كلمة during the attack رينال كوليك يبقى دي ستخص رينال ويرتيك بس ما تخصش حاجة تاني غيرهم. نمرة اثنين كونزيرفت. نمرة ثلاثة measures to prevent recurrence. لا دي خليها نمرة اربعة يعني تبقى اخر حاجة تتكتب بس الغذاء لا تنساه. Measures to prevent recurrence خليها أربعة بس اكتب أرجوك لك عشان خلص. لقيتها يا محمود؟ رقم اتنين الكونزرفاتيف على يمينك. نمرة أربعة Measures to prevent recurrence. نمرة ثلاثة هو كلمة intervention treatment. كلمة ايه؟ intervention treatment. وأحب أفرحك اني هقوم اشرح عند كلمة انترفينشن اخيرا. ولو تاخد بالك كل اللي فاضل يعني خلاص خلصنا في فينك دكتور علي حسن ولازم تقولها من قلبك يعني وعدونا من ورا قلبك. اقول لك ايه؟ تقول فينك على ايه وعمل ايه؟ الرسمة دي ليه مع بعض؟ during the attack hospitalization it may be indicated. مش اي واحد لنا يقول ابن حديثه مفصل hospitalization may be indicated. وانالجيزك وانتسباسمودك والمفاجأة ان الامين في الدين ان الانتسباسمودك الرائعة وادت وتهدريشن وانتبودك والخط ده اهو ده ديا هو اللي اضافه ديا. لا ده تبع الكونزرفاتيف بس هو اساسا فكرتين. ده اللي بتديني العيان وده تفكيرك للمانجمنت. فبيقول العيان ده انك تيوريت في شاشه عشان الحاسوة الرفيعة لو نزلت تقف في الشاشة وناخد الشاشة نحللها نحلل الحاسوة الدكاترة عملوا شيء في قمة النظام حللوا النور وحرموا الخمر وبعدين وبعدين بيان فور فيوتشر ثيرابي يعني العيال جابوا لنا الكوليك وتعالجته عندك قبل ما يروح تعمل له انفستيجيشن تعرف ده هيمشي كونزرفاتيف ولا انترفينشن. طيب كونزرفاتيف انت تعمل كونزرفاتيف يا سلام على جمالك ايه اهو ده كلام ده حاسه صغيره مش عامله مشاكل ومعهاش مشاكل ستون اقل من نص سنتي مش عامله باك بريشر او انفكشن ومعهاش ديستال اوبستراكشن حاسه معاها تحت ستريسر يقول اكونزرفت ازاي؟ مش هتنزل. بالمناسبه يعني ايه كونزرفت؟ الام بتاعه الام تنزل وحدها ترجمها لو سمحت احنا بنتكلم في نظر يبقى ايه من فوق سبونتينيوس باسج اوف ستوب ايه من فوق انا عارف سبونتينيوس باسج اوف ستوب خلوني السند باي اتسلف السند الون without anything with heart. You mean for spontaneous, eh? Perfect. خلاص طيب. الميثود. ايه بقى الكونزرفاتيف ولا حاجة؟ المين ايتم هاي فلويد انتيك. كورستون. You mean for spontaneous. ولو قالوا اتاك بين واحنا بنمشين في الكونزرفاتيف اعلي الان. طب بيجر تو بريفنت ريكارنس تبقى نمرة اربعة. ايه قصتها هاي فلويد انتيك. هذه أهم حاجة بالذات في العضوية اكتب جنبيها إزازة مية كبيرة قبل ما ينام دي لحياتك ولعمرك ده في ناس في الاسم بتاعها مش عارفين الكاتب الرفيعة دي ناس مش عارفين إزازة مية كبيرة قبل ما ينام برضه نظم أكل بقى اللي بيجيب اوبزاليت يبطل مانجا يبطل غوطه سبانخ اللي زي حالاتي يبطل كبده ولحمه كده وبريتك انت بقول تستخدم يعني انا لازم اعرف الجوده بتاعك ما تشوفش الجوده عندي عالي 9 و10 تبص على 10 طب مستحيل الله يسلمك يا رب فما تسيبوش كده لازم انت انا عندي حاجات كتير قوي تقول لي ان عمري ما اتغير يا رب يخليك جبان ولا دي ميزه مش عيب يخليك دايما تحس ان ربنا النهارده. طب كان اخويا عندي حاول ياثر شويه مع ربنا مين هيتاثر ايه؟ ابو بكر بتحصل شويه. مش معنى كده يعني محترم ولا حاجه بس دايما الواحد في دماغه لقاء الله سبحانه وتعالى. انترفينشن تريتمنت انت تعمل بقى انترفينشن عكس كونزرفتيف حصوه كبيره او بتكبر او عامله مشاكل. اكتب حصوة صغيرة أو بتكبر أو عاملة مشاكل. يا سلام يا إتش. جميل جميل أوي يا سلام. جميل أوي. يا عم عدد يا عم. Thank you. دي في الاخر حته دي كده شفتها؟ اذا حبيت تغسلها وتتسقى ورقنا يبقى تتغسل، حبيت تشيلها ترميها وتشتغل فوق دي راديو بيت صادق بلاستيك يعني، حبيت تخليها خفيفه وكل الصفحه بس فوق دي قشطه، فوق كل دي قشطه. بحب الشاور شكل الكتاب شكله مشوه كده، بحبش الكلام ده. بص اللي بعديه بحب اشرب بهدوء واسكت في ساعتين، وسط برجعي خلصنا اليوغا وسط 41 خليني واحده. طيب خليني اشرب احنا نسمع وانا نفهم وانا بشرب بالمناسبة تحول ده لأربع ورقات تهليل، يرجع تقفل ورقك وكتابك وتسمعك. أخيرا أشرح لمدة ربع ساعة وأرجع أقعد لغاية ما أدور، فالحقني بقى شفت أنا بشرح بقى. يعني ما روحتش يا ابني، ما انا حاسس دي ما حضرتش امبارح، انت ما حضرتش امبارح، ما روحت النهارده الامتحان. عملت ايه؟ الحمد لله صح؟ صح الرابع يا دي محمد، صح الرابع. كل اسمعني كويس، عايزك تعيش يورو اخدك معايا. الاصل الاصل في رينا ستون، الاصل في اي رينا ستون تفاسير الحفله خلاص، في مركز اسمه مركز الملك فهد عندنا في الدور الرابع. ليه تسمى مركز الملك فهد؟ اللي تبرع به الملك فهد الله يرحمه واحسن اليه صدقه جاريه. ايه تفرفيت الحفوة دون اسود ياسر كيدي معايا اكسترا كوربوريال شوك ويف وايلد بريس يا احمد هيدفع البنت. لا بقول لك ابراهيم الاثنين قبل كده اديله بعض، اسمعوا مفيش احسن من الحلال. عايز اقول لك اكسترا كوربوريا سوبر بلايتو بريسي اشعه تصادميه من خارج الجسم لتثبيت الحصوه، العقل ده مع الجهاز من غير انيسيسيا خالص، نعمل لوكاليزيشن للحصوة. عشان كده الراديو اوبيك كان مليون مره من الراديو صعبه في اللوكاليزيشن، نخبطها خبط دوس على الجهاز ده على الجهاز يثبتها مش يخفيها، مش افلام السندباد لا كده الحصوة كده كده ايه؟ يعني اختفى كمان هنا لا، وظهر بعد القرون الوسطى لا، مش كده الجهاز مش بتاع القرين ومش جهاز الزمن لا، انما حبيبي بتتفرج مع حد تقول له حد حطك جهاز زمن وابعتك ورا، لا لا ده ده الكلام ده كله ضحك جد واعي قوي تحكي وانت تلاقي عايز اقول انه الحصوه الكبيره بتتكسر مش بتظهر، بتتكسر ل 10 حصاوي صغيرين يمكنوا. عشان كده ياما ياما عيالين الصبحيه قفلوا بالليل عندنا في الحوادث رينال كوليك. انا مش خايف رينال كوليك، انا خايف ان حصوه تقفل بالكامل تعمل انيوريا، خاصه خاصه لو كان دي الكلمة الوحيدة اللي عند العيان. الكلمة الوحيدة وأكل. عشان كده من كونترا انديكيشن للكسول انك تشتغل على واحد عنده سيليتري فانكشن كدني. إلا لو قبل ما تعمل الكسول ولا مين؟ إلا لو قبل ما تعمل الكسول تحس بقى تخلف العقل لو حد بيقرا. ليه تخلف؟ لان من ساعه ما جيت قاعدين نقرا وأخيرا غير تصل في المدينة وهنا عذرة تاني فمستجعي إليه دي إلا مش قصد عليكي طبعا إلا هو أنا قبل العملية دخلت بمنظار وقت مركب أختار الشاي طب ودي مش هنداك الحصر وانا انت مش هنداك وعكا في الحصر تنزل جوه الأسطرة فتمشي من جنب الأسطرة مش هنداك الحصر ولا صبش عليك وبالتالي لو قفلت اليوم جاي من فوق تحتك تقول لي طب دام مرجنت وبنت وركبت له ما كنت افتح دوب واخلص لا دوب تخلص ليه عشان تاني يا اولاد من الاسم والموقف خاصه يا محمود العيان بتاع الحصاوي ده عيان رايح وجاي عليا لو فتحته النهارده هشتغل افتحه تاني وتالت ورابع كل فتحه اصعب بكتير من اللي قبليه طب والاسم اللي مش مرات نهايه كان زمان يقول يا فال كده ان الاسم ثلاث مرات ماكسيم عشان الكلى وبقول لك ايه دلوقتي الكلى اتغير طب نتكلم في الحته دي هل تتصور ان الاسم اللي كسر حصوه عدى على هنا البريك ما برضا وسلاما زفر لو فتحت عيان ولو دي مش مفروض تحصل دي غلطه ليه غلطاش حد بتاع مسالك يغلطها جراح ما اشتغلش مسالك كده غيرها واحد استاذ عندنا مره اسمي ما كسرتش شوف فيري هارد مش محتاج علي الجهاز ما تعليش الجهاز ما كسرتش حصل خير انت ايه يبقى اوبن المفروض اوبن يكون تصبر شويه ان الجن تبقى زي الباروزه زي الباروزه الواحد اللي عدم خبرته حاجه قال لا نزلها لك حاله اوبن احنا بنشتغل اوبن كويس بس يكون عندك خبره القصه كلها فابني فتح لمبه الانسجن بيمد ايده يجيب الكله ايده بتغرس فيه زي الشيء بليدنج مش عارف يقع ربنا سطر العين ده عاش رجع من الفكر والحمد عاش فاهمني فلما شافوا المنظر ده قالوا اه يبقى طبعا الاسم المضر ابدا لو استدرت شهرين ثلاث اشهر بترجع الكدني كما كان وثبت ان مفيش افر ليمت في الاسم لكن ده يفكرك بحاجه ان واحد عنده اكيوت انفكشن في الكدني اوعى تعمله اسوه لان الباروزه دي هينتشر فيها الانفكشن هيصير اب ده كمان عشان يعمل ترانزيت هيماتوريا مش كان عنده برضه بليدنج تندنسي ما عملوش اسم كمان اللي عنده لوكاليزيشن صعب ما عملوش اسم زي مين؟ واحد عنده سكليوزيس نعم يا عم جدع كده مش عارف جدع كده بقول لك كله خلاص قعدنا نظبط فيه لما اخيرا كده عملنا كده يس ما عندناش نعرف كده ما يصحش ناحية على عدونا ناحية واحدة فاللي عنده بوند كوربتي صعب اللي عنده انوبالي صعب الكوربتيشن كورسو كدني صعبة اكتوبن كدني صعبة اليوري ترى عموما في الحزب صعب جدا تلوكرايز صعب جدا تنشن على الحصوة كيوري فليلا اللي عنده ديستال اوبستراكشن ما ينفعش ليه ديستال ما ينفعش اجيب ترميم ده انا معتمد ان السكة ديستال ايه مفتوحة لكن يا ولاد رغم كل الكونترا اندكيشن دي لو فكرت ليها مش كفر وتلاقي ان اغلب حصوة الكلى اللي اندكيتد اللي فوق نص سم اللي محتاجه تدخل اسم ليه يطلع فيها. لكن لو حصوة اكتر من 2 سم ما يطلعلهاش اسم. ليه؟ طوبه كبيره صخره على ما تكسرها بس حصوة ثانيه برضه حجمها كبير. فالكبيره ما تنفعش. ماشي يا ولد؟ ماذا الاسم اللي شفتها مزايا ده مزري بيجلس واو بيشنت ويروح وسكسسكو والحمد لله على السلامه. واحده بريجنت اوعى تعملها اذن الواد يمد ايده ومش واخد باله بيخبط فيه الاذن يخرج ايه بيكلفك راح الاذن يجيب بنت يحرم له حصل اتورد الولد وابنه مخروط عارف لو بنت حلقه حاطط الحلقه ولا بنت لو سالت الشخص في البيت طب لو كان بنت ولا ولد عرفنا كيف تصنعي مين اخطر ده الولد وممكن يخرج مدمن واحد، البنت لا ما تقلقش عادي عارف خدمناها، يمكن هي جوه انت تروح لك يا عم. ماشي يا شباب. طب انا حاطط المطر 200 سم ما ينفعلهاش اسود او عملت اسود ما اتكسرتش اعمل ايه؟ مش جراح عربي، في حل اسمه بيكنيك. ايه البيكنيك ده؟ لو هتكون بتقرا او بتزود او بتعمل حاجه. بيكنيك ده كده اخلي رسمه ليا متخصصه تجيب لي البنت بتاعت الساحر. الساحر قالها مرة حظ ادي كده يلا كل حاجة البنت ادي لينا البلبس وادي ستوك وادي بريتونية بنت بتاعت الساحر انت عرف ادي الجني ادي رينا البلبس ادي حقبة كبيرة ادي فريتون طبعا ما تمسك الجني الثانية زي بعض اخش من هنا من رينا الانجل من فرانك اخش اخرم السن ورينا الفرانكيما وادخل تيوب تخينة شيس تخينة عرضها 24 فرنش ل30 فرنش رقم اللي سمعناه قبل كده في اول صفحه في جي اي تي مع المصطفى لما قلنا 10 فرنش في الرايت بتاعت الادريزيا قلت لكم فرنش لما قال هناك كان 10 هنا عايز تيوب 24 ل30 كيس مدور في الطرف واخش من خلاله طبعا انا بخشش بالشذور ده مره واحده بخش السلكه رفيعه اسمها جايد واير احقن جواها ضايع اطمن انها جوه لينا البلبل ابتدي اوسع على السلكه دي اتراك سنه سنه ست كبيره قوي معموله لهذا الاختراع الاختراع ست كبيره تقعد توسع اتراك سنه سنه لغايه ما يوسع منك ده بلوكر انيتين بلوكر انيتين انصحي افضل اوسع اوسع اوسع التراك لغايه ما اوصل لكده اخش الجبهه شد الحظ كبيره ما تطلعش معايا اخش اكسرها دايركت دايركت كونتاكت لايفو تراب في الترا سونيك ويف او ليزر او حاجه اسمها الكترو هيدروليك عارفين خط برلين لما كسرناه بالميه هي دي خدناها من خط برلين او يمكن برليك من تحت انا مش عارف مين كان الاول برليك ولا لا لكن الاكتو هدول كده ماشي ونروح مكسرين باختصار في كومبريست اير هواء نكسر بيه باختصار اكسر الحفوشن عشان احيانا ده لوحده ما ينفعش واحيانا ازول لوحده ما يعمل كومباين ازول مع بيتنج بيتنج بالمناسبه اسمها بيركيوتينيوس نيفرولايتوز المهم او عامل الاول بيتنج اشيل اللي اقدر عليه واللي يتبقى اكمل عليه بال ازول كومباين حاجه ما ينفعلهاش لا كده ولا كده بقى الصراحه بقى بايرولايتوز اشيل حصوه في رينا البلبس نيفرولايتوز حصوه في الفرنكي الكلام الاخر بايرو نيفرو بارشيال نفريكتومي حصوه في اللور كيلينج من اسخف حصوينا بتاعت اللور كيلينج خاصه لو معاها نارو ليك كيلينج فالحصوه لما تتكسر حته صغيره مش عارفه تطلع من اسخف حصوينا اللور كيلينج خاصه لو معاها ايه بقى؟ نارو ليك تتكسر مش عارفه تطلع دي حلها بارشيال نفريكتومي ضخم وده يعمل حاجه اسمها لوكالايز هادرون بروز لوكالايز بايد بروز ده تريت من ترينا وغالبا مش هقوم تاني يعني اللي باقي كله هنقراه واحنا قاعدين يلا مع بعض الاسم لازم تكتب اختصار فيه. الاسم لازم تكتب اختصار فيه. اكسترا كورسوريال اهم ما تكتبش اسم بس. اكسترا كورسوريال شوك واي لايزوتريكس. الساعه التصادميه في خارج الاسم اللي بتثبت لو كان كلمه تثبيت الحاسه تعرف ان ده ايه؟ اسم. في نقطه التثبيت دول الرابع. اندكيشن. كل الحصاوه قال لي في التنسون. في مقارنة من الكومباين الثيرابي، ايه الكومباين اللي هو اسمه المعبد؟ لسه بتكتبه اكسترا كوربوريال سوبريم لايف افريكس. لما كنت بعمل لي تاني ولسه بتكتبه حد يوقفه بس في الزوم. يعني ايه يعني متنفس يا دكتور سنة الله راح حد وقفني ازاي اميره ليه؟ كلمة واحدة واحدة واحدة واحدة. ده حظ نصيب. امبارح يا واحدة من أغلى أولادي من أغلى أولادي قالت كلمة ما تعرفش إن دي بتنرفزني جدا بس يا حبيبتي قطعت قلبي من حرارة الصبح وبصفة للحتة دي بتقول لك إحنا اليومين دول بناخد كميات كبيرة وأنا مش عارفة أنا كتبت إزاي فين وأنا كده والله يا ولاد كانت تصعب عليك ودي بنتي الغالية رحت وجيت عليها يا ولاد طول الحصة رايح جاي عارفة القطر رايح جاي ورايح جاي وأي حد يغلط أخذ ما دام بتكلم أنا بغلط معاك بتغلط بعض مش هنتكلم مع بعض كده غلط معاك وبقول لك بقالي أسبوع بشرح للناس ذاكر يوم الجمعة ليا واللي يذاكر بكرة الجمعة 10 ساعات ما يخلصش اللي خدناه يقول لي بس يوم جمعة بالكامل ذاكر الصبحية قبل الصلاة 3 ساعات بعد الصلاة ساعتين وروح نام ومن المغرب اقعد ذاكر 5 ساعات وخلص القصة دي تبقى خلصت يورو من ساعة ما بدأنا 20 اليورو اللي هو تقريبا نص المذكرة اللي معاك خلصتها في يوم لان انا شرحته لك بطريقه سهلتها لك جدا فوق تخيلك انا مش فاهم التخلف العقل ثلاث درجات فنظم وقتك عجبني حد منكم قال لي انا لسه اعمل الجدول انت بتاع تنظيم الوقت مش عارف اعمله قلت له هات لي ورقه نزولك وظبط لك الوقت بس سهل جدا ان انا قاعد اتفرج على ماتش الارسنال والاهلي والزمالك كره اليد في الاخر هتقول لي مفيش اي وقت ولا البنات قاعده تعمل لمده كيكه وتعمل كحك انديكيشن الكونترا انديكيشن يورولوجيكال نون يورولوجيكال يورولوجيكال ما سمعتش الكلمه دي خالص بس تيجي لي الست اللي غلطيها ولا حد انت طبعا ما تقولوهاش اذكى من اللي بتقولوها مش كده اللي هي عجبني اول شيء ساعتها خد الميكروفون وقال لي احنا بناخد كميات قليله قوي عايزين نكتر شويه اليومين دول ننتجوا اكتر عجبني طبعا دي الكلام ده صح هو بيتكلم صح بس انا ما عنديش وقت شكرا في الشوشة وشكرا في الكلام اتلارج ستون اكتر من 2 سم احنا في مرحله ذهبيه في شهر ونص ده ذهبيه ما وراكش امتحان راوند قريب خلص جوز بطنه وراح خلصه بس هيطلع لك القصه دي ان امتحان سبيشال كان بالنسبه لك مغرب زمان بقى اسهل دلوقتي اللي لو جالك سبيشال اوتوماتيك هنكون خدناه سبيشال يورو هنكون خدناه سبيشال راديولوجي بس كده كده مش حد يروح له سبيشال كارديو مذاكره سبيشال يورو فهمت الفرق فخلاص بقى ارتباكاتك هتلاقي السنه قلت. فدي فرصه ذهبيه عندكم يا اولاد. تاني لارج ستون اكثر من 2 سم. اسوشيتد بسولج. ديستال اوبستراكشن. سوليتري كدني اكسبت لو عملنا سبنتنج ريليوريتر باستقبال يوريتيريك كاتيتر. باي يوريتيريك كاتيتر. لو حبيت ترسم رسمه ارسمها ما حبيتش مش كده. باي يوريتيريك كاتيتر. في ميزه في الرسمه انها رسمه لك حاجه ثانيه بعد اللي هو الكيلي كده. كان مرسل ايه؟ الله بيه الصحمة؟ ليس الصحمة؟ لما دخل الدم لفير الكافتة بخش من اليوريترا من ظهر سيستوسكوب وروح مدكك القسطرة من اليوريترا وغذائك الجمسة تمشي من جنب الحصن الكافتسود ديش جنب القسطرة واليوري من جوه حصة لور جيني سيستوب اكيوت ابيزود اوبرينا الانفكشن خطر جدا خطر ورينا الانفكشن كدني اصلا ديزيز ما تعرضهاش للاسم لسه بحكينا نانيولوجيكال بريدنج تندنسي بريجنسي بون انوماليز بين اوكي بونس ايه مزايا يظهر كله مزايا بين السيودابل كروسكي بيشنز سبسيستم موسكولوري ستونز اكسبت ريديوشن والهاردسن ما بعرفش الهارد دي اصلا عرفت ازاي انا بخلطها خطا خلاص اجرب الكونترا انديكيشن كل الناس بتعمل ترانزيت اسبكي من دوريا كوليكي وريتيريك بين فيفر ممكن ليه فيفر البلوزه اللي احكي لك عليها دي كلنا عندنا كومبنس انفيريوري كل الخلق فالكومبنس ممكن تسيطر شويه على البلوزه دي شويه تعمل شويه في ترانزيت فيه وفيه في الجزء الجريتستون البكمة اختصار الجهنة بيركي الدنيا سنفلاي طفل لو حبيت ترسم رسم تحت البكمة ارسم بيركي الدنيا سنفلاي طفل يظهر لجانا نبتدين صح؟ البيت اللوز طلع الحصوه لو ما خسرتش الكنسان هتأثر سوا بليزر بكمبريست اير بالكترو هيدروليك. الحاجات دي الأربعة ما بتعملش مع بعض، اختار واحدة من الأربعة. اسمها دايركت كونتاكت لايبوتريبس. عند كلمة دايركت كونتاكت لايبوتريبس يعمل أربع أشياء عشان الرمز ده تبقى فاهمه بعد كده. تقصد ايه بالاربع اسهم؟ الاربع حاجات دول. ومكان ما تقول كلمة دايركت كونتاكت لايف وتريتشي تعمل الاربع اسهم. خلاص؟ خلاص نصف. كومبايند اسم وبيك. بيج او استفهول ديبانكينج بالبكمل وكمل بالاسم. اوبن سيرش طيير لايكوتوني اكتب ريموفل اوف ستون فور ايدنتيك. نيفرو لايكوتوني اكتب removal of the stone impacted for renal parenchyma. لا ده احنا خدنا الناس اللي هيطفني في البحر. احنا ضيير وهيطفني واخدنا في البحر اللي هيطفني ازاي بنفتح في الواقع مش جوه الفرنكي. لا يعني ده في اخر فيديو يا دكتور كده ماشي. خدنا الكلام ده في الاخر اللي بيقولها بيقولوا نيترو اكتف فور برانش الكالكيولا. مكتوبه مكتوبه عنك ما تكتبش تاني مكتوبه. لورا بارشل نفريكتومي بستون لورا كيلكس مع نارو ديستيك نفريكتومي نان فانكشن انها الدنيا شغاله. الكيمولوجيست دي نمرة خمسة مش تسمع في ناس تاخد أدوية تقضي حصوة مش تسمع ومش كلكم سمعتوا عن فوجئت امبارح إن أغلبكم ما سمعتش كده مش تسمع بس أتوقع إن أغلبكم سمعتوا إن العبقريين بيعملوا حاجات عشان خاطر مش عارف من إيه وإيه من سينا وعشان إيه ومش عارف إيه عشان خاطر إيه؟ حالة بره وبتاع حاجات زي كده قدام جماعة رمضانية مش حاسة حاجة اسمها حالة بره وزيدي صار عشان ما عنديش حصاوي مش حاسة باللي احنا فيه. الحمد لله رب الحمد لله. انا مش طبعا لو اتقلت سلام هو نزل نفرح يا ولد لما كان يقول لا اله الا الله. ده بقول لك فينا الكواليس بقى وانت ايه ايه ايه ايه المهم ده اسمه الكيمولوجي ادويه الدم وده الحاجه ناجح في الكدني في كتير من انواع الحصاوي اللي هو كان فاشل في الكوليستون. كان في الكوليستون ساعتها الميديكال في السيولوجي فشلت والحمد لله الحمد لله الحمد لله تخلصنا منه. يوريتريك ستون دي تاني لمسه لمصطفى في الورق ده عجبتني جدا. مصطفى يا مصطفى مش اخرتنا ذكرى تنفع كده هو اللي فاضل الكلام ده سهل يعني بطل بعد امتحان الدكتور. انا كنت مش عايز استخدم لكن اقول لك بعينه برحمه دون قصدي عشان ساعه بعد كده في الكرسي بتعمل حاجه تبقى قراراتك مبنيه على مشاعرك مش السنه بحيث ما تتلخبط في سن القرار. انا دايما كمان السلام عليكم. ده انا لسه قدامي 10 دقايق خلاص مش خلاص انا واحد في الانترفينشن في الستون كيدني يا اسوي يا بيكمل يا كومباين يا جراحه يا كيمولوجي. اما الانترفينشن في اليوريتريك فهو عادي الانديكيشن تاني بيتلعب عليه لما جه عيدها كتبها في الكامل بتاع الرينا وشطب الحاجات اللي ما تنفعش يوريتريك يعني ما تكتبش مرتين. عجبتني قوي مصطفى لارجستون بس هل جروين بستون مش مناسبه في اليوريتر صح؟ جروين دي في الكتني قاعده وراسيه وتكبر قبل اليوريتر لا سيمتومز عاليه ما بتلحقش تسيبها لما تكبر. بيرسيستنتين جروس هيماتوريا في اليوريتر مش مشهوره ابدا مش مشهوره مش مشهوره. وابستراكشن مي بي اكيوت رينال فيلير في الكالكيولر انيوريا وانا احتاج ارجن سيرجن. انا عايز اقول لك يا علاء ان لو حصل كان في الانيوريا دي مش انديكيشن للجراحه دي انديكيشن لارجنتيشن. نعمل ايه؟ اقرا معايا. الابر تير استوت اقل من سنتي الزقاقه القسطره دخلها جوه الرينا سبيس وكسرها بالاسم. انا لسه قايل لك ان الاسم والبوكاليزيشن يورتر صعب. الزقاقه يبقى اكتب على اقل من سنتي زقاقه وكسرها. خلاص طيب. طب اكتر من سنتي لأعملية فوق إسكال سباين أبرناني تحت إسكال سوبرا بيوم الميدل بيرد بقى أزقها ولا شدها فهميني؟ ما ينفعش أزقها وما ينفعش شدها تدي عملية يبقى الميدل بيرد فوق إسكال أبرناني الإزوال ديفكال توتاليزيشن يوتروسكوبيك إكسبراكشن ريسك يلا الفازايكل الفازايكل اقل من 2 سنتي سوري لايفوتريكسي ايه لايفوتريكسي تكسير الحصى ايه لايفو لا تكسي لا تكسي غتيب يعني كسر وقت لغايه ما ايه ما تنتهي ده غير شغل النظافه شغل النظافه ده حاجه ده بتاع الاوبن سيرجن بكسر الحصر ازاي في المكان بميكانيكال كراشنج بصوا على ايديا عارفين الكوكوبايت بروسس ده زمان حاجه زي تخش كده من اليوريثرا تفتحها جوه انت شايف مع نظام الامان خلاص تمسك الحصوه وبره تدوس جامد وتكسرها كده كروكودايل تخش قافل تفتح جوه تمسك الحصوه وتقوم دايس ايه مكسرها محتاج مساحه محتاج روز عشان كده مش مناسبه لو كان في بس او كونتراست بلادر بصوره صغيره مش مناسبه في المنطق والستورز في المنطق يا اولاد يبقى هاتين عافيه انت تاني بقى انت كسرت بقى يكون كسر شويه مش كده ما تنفعش في الفيري هارد ستونز فيري هارد تكسر لو لقيتها ناشفه خلاص كل شيء ناشفه او مش عارفه تكسرها انت يا احمد يوسف لا خلاص مش عارف تكسر ما تتكسرش واللي هتكسر البيوت دي جوه وعندك حصاوب ليه طيب هو ميكانيكال كراشنج او انتجريشن باي دايركت كونتاكت لايفو تريكس يعمل لي اربع اسهم اربع اسهم خدت رقم احفظ الكوب 10 مرات بين فراجمنت او لوز جرافات او سادسه انت تعمل اوبن سيرجري لو حصلوا اكبر من 2 سم بيري هارد مايكرو يبقى في انذر باثولوجي محتاج راحه لو كنت لو فيلير وميكانيكال كراشنج الغزير بالظبط بالظبط بالظبط يعني يقول لي كتسمية بتسمى كده بتسمى كده أما اليوريثرا بروستاتيك يوريثرا يعني بوستيريون من برينس وبينايل يعني انتيريون البروستاتيك جايب لك بوش يبقى اكتب ايه بقى على البروستاتيك على البوش دي اكتب زقها وكسرها يا سلام يا ريتش يا سلام نفس فكرة اليوروبا لما كنا فوق زق وكسر كنا تحت شيء يبقى زقها وكسر ما تلقيتش افتح اوبن كورس ترانس بافايكا تعرف تجيبها من المسألة عندك طب من بلدنا سوبر بس ديك يعني ايه ديك؟ ما تكتبش انت طب ما تشددش اوبن سيرش تشدها ازاي؟ بفرصة خش فرصة تشدها اما الطريقة الثانية دي فدي الوحيدة في كل اليورولوجي اللي ها ها ها ها ها ها قوي يعني هتقع من الضحك امبارح وقعوا من الضحك يقول لك تعمل ايه؟ فيبو جيه كله مثلا فيبو جيه فيلي فورم زي بيبقى رابر فيلي فورم زي الحبال الرفيعة تيجي مالتبول فيلي فورم جيه رابر دي دي من العيان نايم نايم على فراك بدون ما نتيجة يعني نايم على فريق تدخل من ميتك بتاعته بارد والبي فورمو دي كتير خمسة ستة دخلوا حوالين الحفر تبرمهم من بره تبرم كده لما تبرم كده هم يلفوا الحفر والشد يطلعوا بالحفر طبعا هالشد هيطلع من غير الحفر ولا حاجة ايه؟ جرس بيه خد بالك انت بتبدا الساعه 11 اللي لسه بتبقى الساعه 9 الصبح فانت بتقول احنا مع بعض يا حاج الساعه عامله 9 الصبح نجحنا قبل الساعه 9 توكلنا على الله ما نجحناش دخلت عمليات من 11 بالليل بقى الناس كله يجرب انت بقى انت حاولت المره اللي فاتت عليها حاجه والله مع بعض احنا الاثنين ايه معايا والله ما بهرب والله ما بهرب نفق وبيلي كوربو فيه طب يهاين وانت الدين بوشك او تغيبنا هو بيكريك نوم شكرا شكرا يا ربي على بيك الله فرحاته الحق والله هو الاحتمال تأخذ الاشتراك الجرابة الساعة 12 بالضبط يا ربي 12 كالفونة